بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي مسنونات الإحرام، وهي الأمور التي تشرع قبل إرادة الإحرام، وذكرتها لكم فيما مضى وأجملها الآن في الآتي. أولا، مما يسن عند الإحرام الاغتسال، كون الإنسان يغتسل ويتنظف، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جاء ذا الحليفة اغتسل عليه الصلاة والسلام وتنظف. ثانيا، أن يزيل الإنسان ما يحتاج إلى إزالته من الشعر المباح أخذه، كنفس الإبط وقص الشارب وحلق العانة، تقليم الأظافر، إلى غير ذلك مما يباح أخذه للإنسان قبل أن يدخل في الإحرام، لأنه إذا دخل في الإحرام منع من أخذ هذه الأشياء. أما اللحية فلا يجوز الأخذ منها لا قبل الإحرام ولا في الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قصها ونهى عن حلقها عليه الصلاة والسلام. الثالث، استعمال الطيب. الإنسان يطيب في بدنه ولا يضر أثر الطيب بعد لو بقي، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيس الطيب، يعني لمعانه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع، التجرد من المخيط. التجرد معناه أن الإنسان يخلى ما عليه من مخيط قبل إرادة الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم، قال عليكم يا إخوان، قال لا يلبس القميص، الثياب مثل هذا، ثوب هذا مثلا، ومثل الثنيلة وما في معناها جلابية، قال لا يلبس القميص، لا يلبس القمص ولا البرانس. البرانس جمع برنس، وهي ثياب لها رقاب ولها أيضا رأس، مثل غالبا ثياب المغاربة الآن اللي يستعملونها. ولا يلبس العمائم، جمع عمامة، وهي ما يوضع على الرأس مثل الغترة والطاقية وما في معناهما مما يغطى به الرأس. ولا يلبس السراويل، جمع سروال وهو معروف. ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران. الورس والزعفران نوعان من أنواع الطيب، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب حال الإحرام، سواء في بدنه أو سواء في ثيابه أو سواء في شربه، كماء الورد يستعمل في الشاي، كالزعفران الذي يستعمل في القهوة، كل هذا ممنوع منه المحرم. كذلك أيضا من مسنوناته أن يحرم عقب صلاة، فإن كانت فريضة فهذا أكمل وأولى لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه أحرم بعدما صلى الظهر. وإن كان الوقت ليس بوقت فريضة فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين إذا لم يكن وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بات بذي الحليفة قال: أتاني آت من ربي وقال إنك في واد مبارك، صل ركعتين وقل عمرة في حجة. فجمهور أهل العلم على استحباب الركعتين إذا لم يكن وقت نهي، وقال آخرون إن الإحرام ليس له صلاة تخصه، ولكن الذي يظهر أن المستحب له أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما إذا لم يكن وقت نهي. السادس الاشتراط، وهو أن يشترط عند إرادة الإحرام أن يقول ومحلي حيث حبستني، فيقول لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو يقول لبيك حج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو يقول لبيك عمرة وحج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأصل في ذلك إذنه عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حينما قالت له إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. هذه أمور تسن عند إرادة الإحرام، فإذا تهيأ المسلم للإحرام ولبس الإزار والرداء وتنظف كما عرفتم، فإنه حينئذ إن كان وصوله للميقات في أشهر الحج فإنه يخير بين أنساك ثلاثة، إما أن يحرم بالتمتع أو يحرم بالقران أو بالإفراد. والتمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وعندها تكون انتهت العمرة، ويبقى في مكة حلال إلى يوم التروية، هذا اسمه متمتع. وأما القارن فهو أن يحرم بالحج بالعمرة والحج معا، فيقول لبيك عمرة وحجة، وأما المفرد فيقول لبيك حجة. هذه هي الأنساك الثلاثة، أفضلها التمتع لأن يأتي في نسكين منفرد كل واحد منهما عن الآخر، وكل من التمتع والقران موجب للهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. أما إذا كان وصول الإنسان للمواقيت في غير أشهر الحج مثل في رمضان ولا في شعبان ولا في رجب ولا في غيره من غير أشهر الحج اللي هي شوال والقعدة وعشر من الحجة، فإنه يحرم بالعمرة ولا بد، لأن ما بعد دخل وقت الحج، أن الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. المرأة النفساء والحائض إذا وافت الميقات فإن كل واحدة تغتسل وتحرم تلبي بالعمرة أو بالحج أو بهما معا، وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وذلك لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر نبست بمحمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في ميقات أهل المدينة، فأرسلت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله ماذا تصنع، قال تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. وكذلك أيضا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت بعد أن أحرمت بالعمرة قال لها عليه الصلاة والسلام فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ثم بعد هذه الأمور يعني ما ذكرت لكم من المسنونات يهل الإنسان بالنسك الذي يريده فيقول لبيك عمرة إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجة ثم يستمر في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعني يرفع بها الرجل صوته وتخفيها المرأة لأن صوتها فتنة وإن قال من التلبية مع التلبية لبيك حقا حقا تعبدا ورقا أو لبيك إله الحق لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك إلى آخره كان هذا حسنا لأن الصحابة كانوا يلبون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التلبية ويقرهم عليها وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلزم هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره ومعنى التلبية هذه مأخوذة من لبى بالمكان إذا أقام به ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة يعني مستمر عليها وهذه التلبية التي يقولها العمار والحجاج إجابة لدعاء الله جل وعلا على لسان خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بان الكعبة المشرفة فإن الله لما أمره بالبناء وفرغ منه أمره الله أن ينادي في الناس بالحج فقال جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية فكانت هذه التلبية إجابة لهذا الدعاء المبارك المقصود أن الإنسان يحرم بهذه التلبية عقب الصلاة أو إذا ركب على دابته أو إذا استوت به على البيداء ولما سأل سعيد بن جبير رضي الله عنه ابن عباس سعيد بن جبير رحمه الله سأل ابن عباس رضي الله عنه قال ما هذا الاختلاف في التلبية من الناس من يقول أحرم بعد الصلاة ومنهم من يقول أحرم بعد أن ركب راحلته ومنهم من يقول ركب بعد أن استوت به راحلته على البيدة والحج مرة واحدة فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام لبى بعد أن صلى أحرم بعد أن صلى فسمعه من سمعه من أصحابه وقالوا إنه لبى بعد الصلاة وأعاد التلبية بعدما ركب راحلته فسمعه من سمعه وقالوا إنه أحرم بعدما ركب دابته ثم أعاد التلبية بعدما استوت به راحلته على البيدة فسمعه من سمعه وقالوا إنه لبى بعدما استوت به راحلته على البيدة إيش البيدة؟ البيدة الأرض الأرض الواسعة عندما مشى على الأرض استمر في السير والأمر في هذا واسع والحمد لله والأمر في هذا والحمد لله واسع فلكن المستحب للإنسان إذا ركب دابته يعلن بالتلبية لأنه حينئذ قد فرغ من أموره وأشيائه المتعلقة بما يحتاج إليه الإحرام ثم يسير في طريقه ملبيا ذاكرا لله عز وجل متواضعا خاشعا حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت توضأ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة من أعلاها ولما وصل إلى الحرم وصل باب بني شيبة وكان هذا الباب باب قريب من الكعبة، بينه وبينها 30 متر تقريبا، لأن ما كان في هذا البناء الهائل ترون، ولا فيه مثلا يعني هذا الزحام. رسول أناخ جمله مرة تحت الكعبة، بينها وبينها 30 متر. فتوضأ عليه الصلاة والسلام وارتبع، يعني جعل ردائه تحت إبطه هكذا، وجعل طرفي الإزار على كتفه هكذا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم استلم الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود واستلمه. والسنة في هذا الطواف، يعني طواف القدوم وطواف العمرة، أن الإنسان يبدأ من الحجر الأسود ويستلمه بيده ويقبله إن أمكن، تبوسه يعني، وإما أمكن مسه بيده قبل يده، أو مسه بعصا أو بمحجن ثم يقبل ذلك المحجن أو تلك العصا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يتمكن فإنه يشير بيده هكذا قائلا بسم الله والله أكبر عند بدء الطواف، وكلما حاذاه كبر قال الله أكبر مشيرا بيده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يزاحم عند الحجر، لأنه إذا زاحم آذى إخوانه الحجاج والعمار، فيريد أن يفعل سنة ويرتكب محظور، معناه أنه ما رجع بالكفاف. ولهذا قال عمر رضي الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إني أراك رجلا جلدا فلا تزاحم عند الحجر. ثم بعد ذلك يجعل البيت عن يساره، ينوي، والنية محلها القلب، في حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويطوف سبعا، يرمل في الأشواط الثلاثة إن أمكن ذلك. والرمل معناه مقاربة الخطى مع الإسراع، والإنسان بقوة وجلد. وأصل الرمل هنا، أصل مشروعيته، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح المشركين عام الحديبية، لأنهم صدوا عن الكعبة وقالوا ما تدخل مكة، ورجع صالحهم على أن يرجع ويعود العام القادم، فرجع في العام القادم عام السبع، بينه وبينهم يأخذ 3 أيام. فدخل عليه الصلاة والسلام، وكان المشركون يتحدثون فيما بينهم يقولون: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني المدينة، كل واحد منهم هزيل ما يشيل عباءته ولا ثيابه من الهزال وما يقدر يمشي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم من نفسه الجلد، يعني القوة حتى يغير الأعداء. وهذه السياسة مما ينبغي للمسلمين أن يكونوا عليه من القوة وإظهار الاستعداد للكفار حتى يفيضوهم وحتى لا يطمعوا فيهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فشرع الرسول عليه الصلاة والسلام للناس الرمل 3 أشواط ومشى 4، هكذا، هذا أصل مشروعية الرمل. ثم إنه رمل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فدل ذلك على في الشرط في الطواف الأول، فدل ذلك على أن الرمل مشروع، واستمرت سنة قائمة في طواف القدوم وطواف العمرة للآفاق، يعني اللي قادم من الآفاق يرمل الأشواط 3، ويدور على الكعبة بكاملها بما في ذلك الحجر، لأن الحجر يعتبر من الكعبة. ويشترط لهذا الطواف شروط يمكن إجمالها في الآتي: أولا النية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن طافه غير ناوي الطواف ما له طواف. الثاني الطهارة، يقول جمهور أهل العلم لأن الطواف صلاة إلا أن نتكلم فيه، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولفعله عليه الصلاة والسلام فإنه توضأ وقال خذوا عني مناسككم. ثالثا إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، فلا يكون في ثوبه نجاسة ولا يكون حاملا للنجاسة بل يكون طاهرا ثيابه وبدنه ومكانه الذي يطوف فيه. رابعا أن يطوف من وراء الكعبة بما في ذلك الحجر والشادروان، فلا يجوز أن يدخل بين الحجر والبيت لأن الكعبة لأن الحجر معظمه من البيت، ستة أذرع وثلاثة ذراع تقريبا هذه كلها من البيت. ولهذا لما طلبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تدخل البيت وتصلي فيه قال لها صلها هنا يعني في الحجر فإنه من البيت. إذن المصلي في الحجر كان المصلي في داخل الكعبة، هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الخامس أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، فلو بدأ من دونه ما اعتد بالشوط الأول أو لم يصل إليه لم يعتد بذلك الشوط، بل لا بد فيه من الاستدارة على البيت من يبدأ بالحجر وينتهي به. سادسا الموالاة بين الأشواط، فلا يقطع يعني يفصل بينهما بفاصل طويل، لكن لو كان الفاصل قليل مثل أقيمة صلاة ولا حضرت جنازة، وإلا تعب استراح قليل تبين يأخذ راحة، وإلا عطش محتاج إلى الشرب، فكل هذا لا يضر في الموالاة. ومن الشروط أيضا أن يطوف سبعة أشواط، فلا يكفي أن يطوف ستة ولا ستة ونصف، بل لا بد من كمال الأشواط السبعة. فالطواف لا يعتبر طواف إلا إذا كملت أشواطه السبعة، يعني ستة ما تسمى طواف، خمسة ما تسمى طواف، لا بد فيه من كمال سبعة الأشواط لقوله عليه الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف سبعا وقال خذوا عني مناسككم. فمن لم يطف إلا ستة لا يجزي، مثل ما صلى الظهر ثلاث. طبعا لابد من أن يكمل الإنسان سبعة أشواط. كذلك من الشروط أن يجعل البيت عن يساره، فلا يجعل البيت عن يمينه، لا بل لابد وأن يجعل البيت عن يساره. هذه مجمل لشروط الطواف. فعلى كل حال، وكذلك أيضا من الشروط أن يطوف ساترا لعورته، لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقولون لا نطوف في ثوب مسه نجاسة، فإن أعطتهم قريش سكان الحرم ثيابا طافوا فيها وإلا طافوا عراة، تعظيما لحرمة هذا البيت، لكنهم عظموا في شيء ووقعوا في شيء محذور، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أمر أبا بكر على الحجيج عام 9 وأردف علي رضي الله عنه بعده يبلغ في الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فلا بد من ستر العورة. هذه مجمل شروط الطواف. فإذا انتهت هذه الشروط كمل الطواف، ويسن فيه الارتباع كما بينت لكم والرمل، وأن يقبر الحجر كل ما حاذاه إن أمكن، أو يمسه بيده ويقبر يده، أو يشير إليه مع التكبير. وأما الركن اليماني فالمسموم فيه أن الإنسان إن تمكن من استلامه قائلا بسم الله والله أكبر كان هذا حسن، وهذا من مسنونات الطواف وإلا في كل طواف، وإن لم يتمكن فإنه لا يشير إليه. وقد جاء في الحديث أن استلام الركن اليماني يحط الخطايا حطا. وأما الدعاء فليس هناك دعاء معين، بل يدعو الإنسان بما أحب من أمور الدين والدنيا، وعليه أن يتوخى الأدعية الجامعة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل أيضا سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، ومثل الدعاء للمسلمين ولولاة المسلمين بالصلاح والاستقامة وحسن البطانة، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، تعظيم الله عز وجل، وأن يكون خاضعا مستكينا لله عز وجل، ولا يكون هناك أصوات منكرة أصوات مزعجة تؤذي الطائفين، لا، يكون الإنسان بصوت خافت متذللا بين يدي الله عز وجل مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى. وإن تلا كتاب الله عز وجل قرأ شيئا من القرآن كان حسنا، لأن كلام الله أفضل الذكر. وقد جاء في الحديث إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فينبغي لك أيها الحاج حال الطواف أن تدعو الله مخلصا له الدين، لا تشرك به أحدا، وإنما تسأل الله جل وعلا وحده دون من سواه، وتدعو بما أحببت من أمور الدين والدنيا. وليس هناك دعاء خاص إلا أنه حفظ من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بين الركن اليماني والحجر الأسود، قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلكم معي يا أخواني رحمكم الله. فإذا فرغ الإنسان من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام إن أمكن ذلك، وإلا في أي مكان من الحرم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما فرغ من الطواف أدار رداءه على كتفيه، ما استمر في كشف الكتف بل أدار رداءه على كتفيه هكذا، ثم توجه إلى المقام وتلا قوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين في هذا المكان الطاهر المبارك. قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، فكانت هذه هي السنة. وإن قرأ بغيرهما أجزاه ذلك. ولا يلزم أن يكون الصلاة خلف المقام وخاصة في أيام الزحام كيومنا هذا، لكنه يعني يصلي في أي مكان أحب، إن أمكن أن يصلي خلف المقام وإلا يصلي في أي مكان من الحرم، في بقية الساحة، في المصابيح، في أي مكان يصليهما، والحمد لله كفاه ذلك. هذا مجمل أيها الإخوة في كيفية الطواف ولشروطه ولمشروعاته، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا والمروة، ويأتي الصفا ويصعدها إن أمكن ذلك، وصعودها سنة، ويستقبل البيت ويكبر الله ويهلله ويحمده ويرفع يديه ويدعو بما أحب من الأدعية الجامعة، ويقرأ قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم تلا هذه الآية، ثم بعد ذلك ينزل متوجها إلى المروة ذاكرا لله عز وجل، مسبحا مهللا داعيا تاليا لكتاب الله عز وجل. فإذا جاء إلى المكان بين العلمين أسرع قليلا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام.